في خطاب بيواجه النسوية بطريقة ان هو بيوسع الامور وان عندنا في الاسلام والدنيا واسعة وبيحاول يوسعها، فده احنا بنرفض هذا الخطاب. بس في خطاب تاني في المقابل طالع، الخطاب ده بيخلط ما بين حاجتين او يخلط في في في موضوعين. الموضوع الاول بيخلط ما بين الثقافة وما بين الاسلام، وفي موضع تاني بيخلط ما بين الحاجات الشخصية أو الشخصيات وما بين الإسلام. يعني مثلا القصيم لما كنت في السعودية كان الشباب السعودي اللي معايا كانوا بيتكلموا على مثلا التصرفات بتاعت أهل القصيم في مسألة النساء، هم أشد بكثير أهل القصيم مقارنة مثلا بحتت كثيرة تانية في السعودية. الثقافة بتاعتهم مع النساء أشد وتعاملهم مع النساء أشد. في مناطق تانية في السعودية الأمر مش بالصورة دي. فده في دولة واحدة، ده في دولة واحدة. فكانوا بيتكلموا على إن الدنيا مختلفة عن أماكن تانية في السعودية، فالتعامل في النساء بتختلف في الثقافات ما بين قبيلة وقبيلة، ما بين دولة ودولة. فبيتكلموا كانوا بيضربوا المثال، بيقولوا ان احنا يعني الحتة هناك، المنطقة هناك، ثقافة التعامل مع المرأة مختلفة عن الرياض، مختلفة عن كذا وهكذا. فالمسألة ان الثقافة، يعني لو نرجع للقصة بقى، القصة في ايه؟ القصة نشوفها مثلا هل عندنا في السيرة؟ عندنا في السيرة لما انتقل الصحابة من مكة الى المدينة، ثقافة نساء أهل المدينة إن هم بيعملوا إيه أكتر؟ لما سيدنا عمر تحدث النساء بتعمل إيه؟ أكثر تدخلاً في النقاش وجرأة على نقاش الأزواج، إن هم بيناقشوا الأزواج يعني النساء في مكة بيضرب بهم المثل في حسن التباعد وفي حاجات كثيرة، في إن هم بيناقشوش كتير، يعني أزواجهم في هيمنة للأزواج وفي سيطرة. دي ثقافة، الثقافة في المدينة، الثقافة في المدينة النساء كانت ثقافة النساء وثقافة المدينة كلها، أول ثقافة الرجال إنهم يقبلوا إن النساء ممكن تقعد تناقش فيهم كتير وتتكلم معهم كتير في البيت، وطب نعمل كذا، طب نعمل كذا، ويناقشون في حاجات كتيرة مناقشة. الكلام دوت في المدينة في مكة ما كانش موجود. فحصل إن النساء اللي انتقلت المهاجرات تشربوا من طباع إيه؟ من طباع نساء المدينة، وتشربوا الثقافة، فبقوا كمان هم كمان بيناقشوا. طيب احنا قلنا ان المرويات دي اللي رواها الصحابة واللي تحدث عنها الصحابة مهم جدا فيها نوضح انها بتثبت اولا ان في جزء للثقافة بيختلف من مكان لاخر، والاسلام ما بيقولش لا ده غلط ولا ده غلط. لان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح قايل لها لهم بصراحة، تعملوا زي إنسان مدينة وقعد تتكلموا حاجات زي، لا ما نزلش النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث في هذا الأمر، ما تكلمش فيها أبدا في المسألة دي، مين فيه وإن نسائكم غلط ونسائكم وحشة وحاجات زي كده. الفكرة في إيه يا جماعة؟ الفكرة إن الثقافات اختلفت، وثقافات ثقافة بتدي مساحة كبيرة جدا للنساء إنها تتحدث، وثقافة ما بتديش مساحة للنساء إنها تتحدث وتناقش أزواجها. التحدث في إطار القرار في البيت. بص بقى، القاعدة الإسلامية أو قرار في المنزل، دي بقى ما فيهاش نقاش، مدينة مكة، اسطنبول، بتاع دي أي مسلمة في أي مكان، دي قاعدة إسلامية أو قرار في المنزل، تمام؟ يبقى دي القاعدة. والثقافة هي قرار في المنزل، بس في ثقافة بتتناقش وبتجادل وبقى ليها دور في الكلام كتير مع الراجل، وفي ثقافة تانية لا، المرأة مبقاش ليها دور أو كبير أو كده، والجدال ولا يسمح قوي بالجدال أو كده في والنقاش بتاع النساء. فهمنا الحتة دي، الحتة ان في فارق ما بين في الإسلام، ما بين الإسلام بيسمح بدور ثقافي وبيسمح بتنوع ثقافي، بس في حاجات ما بيسمحش بيها، ما فيهاش تنوع، دي فوق الثقافات، زي القرار في المنزل. لا دي مش فوق، مش ثقافه. القرار في المنزل ده اللي هي بالمصطلحات بتاعت علوم الاجتماع، اللي يقول لك بنيه جايه، دي بنيه طبيعيه، بنيه جايه من ربنا سبحانه وتعالى. انما البناء الاجتماعي اللي هو الثقافه، دي حاجات المجتمعات بتعملها، بتختلف من مجتمع لاخر، والاسلام سامح ان يبقى فيه الاختلافات دي. دول بتناقش اكتر، دي ما بتناقش اكتر، دول مش عارف ايه، دي حاجات بس في الاخر ديت ودي ودي ودي قاعدين في البيت ملتزمين بالحجاب، ملتزمين بالحاجات دي كلها. في خطاب طالع بيحط معيارية ثقافة يحطها هي ان دي الاسلام. يعني ايه حصل؟ وده مش جديد بالمناسبة، حصل في بعض الأحيان في بعض المؤرخين الإسلاميين كانوا يذموا بعض الشعوب، يقول لك الشعب ده نسائهم يغلبنا الرجال وبيتكلموا مع الرجالة كتير وبيجادلوهم وبتاع، فتلاقي إيه هو عنده ثقافة إن المرأة ملهاش صوت خالص، ما تتكلمش ولا تفتح بقها خالص في البيت، ولا ليها أي بتاع ولا حد ينعيشها ولا ياخد رأيها. هنا هو بيعمل إيه؟ بيحط المعيار الثقافي يحطه إن هو إيه؟ يضم الإسلام. ودي هي الجزء الخطر، ان انت مثلا القبيله عندك او المدينه بتاعتك او المكان اللي انت عايش فيه او الدوله كلها، ثقافه الدوله كلها فيها النساء ليها بتعمل دورها 1 2 3، فانت تبدا تحط الموضوع ده هو المعيار ان ده الاسلام. ما هو المعيار عند المسلم هو الاسلام، تمام؟ فانا اروح قايل بقى بصوا اي حد غير كده ده يبقى اقل ويبقى ضال ومضل وبره الاسلام ومخالف للاسلام. انا عندي النساء ما تفتحش بقها، اي ثقافه تانية ده يبدا ده مخالفين للاسلام، النساء بتقعد تجادل وتتكلم مع جوازها كتير مش عارف ايه بتاع. طيب احنا دلوقتي احنا بس انا عايز بس انه نثبت حاجه، اهميه ان احنا نفصل الاسلام والمطلوبات في الاسلام عن الثقافات. بيحصل قولوا لي ده بيحصل ولا لا؟ اولا هل بيحصل ان البعض تلاقيه بيحكم بثقافه مدينته او بلده او قريته او قبيلته او عيلته او اي حاجه، بيحكم ان ده الاسلام وغير كده يبقى مخالف؟ بيحصل في خطاب اللي بيجابه النسويه بيحصل ولا لا؟ يعني يحصل احيانا يقول لك ايه المجتمع ده النساء بتخرج فيه للعمل. طيب أولا المعيار بتاعنا هو الإسلام، هل الإسلام حرم العمل على المرأة تحريم كامل؟ لا ما حرمش، مفيش تحريم كامل، محدش من العلماء هيقول لك فيه تحريم كامل. في الشافعية مثلا لا يعد من المذاهب فيها كلها إن واحدة دلوقتي زوجها مش قادر يأكل عيالها ولا بتاع ان هي تنزل، هل يعد من النشوز ان هي نزلت تجيب تشتغل تجيب اكل لعيالها؟ لا يعد من النشوز في المذهب الشافعي. واحد قاعد مبلطج ومش لو نزلت من انا عيالي هيموتوا، ولا انت بتاكلني ولا بتاكل عيالي، انا نزلت اجيب اشتغل، هل ده حرام؟ هل ده يعتبر نشوز؟ لا يعد نشوز في المذهب الشافعي على الاقل، لا يعد من النشوز اساسا وكده. ولو تحقق الهلاك هنا واجب عليها انها تنزل لان هتهلك هي وعيالها، واجب ان انت تنزل الحي نفسك. لا والراجل اللي اتحرق مستهبل ده ولا ايه؟ انت تنزلي انت وعيالك خلاص في هلاك، واجب ان انت تحمي نفسك من هلاك. تقصد تربى في مجتمع متدين وثقافته النساء كنساء مكه فظن ان ثقافه نساء مكه من التدين. الله ينور عليك، ان البعض يخلط بقى يخلي ايه ان ثقافه المجتمع بتاعي ده او قريتي او مدينتي او عيلتي او كذا او كذا هي دي الدين، واي حد غير كده يبقى ده ما عندوش دين، يبقى ده مخالف للاسلام. فهمنا الحته دي ان في بيحدث من الخطاب المواجه للنسويه احيانا، واحيانا دي لا كثيرا شفتها كتير، ان بيخلط ما بين الثقافه ما بين ايه، ما بين الاسلام. في جزء ثقافي وفي جزء اسلامي. الجزء الاسلامي ده لازم توضح في ايه الفارق، امتى بينتهي الجزء الاسلام لابد ان يكون مشترك ما بين جميع البشر واي حد هيخالفه هيكون مبتدع، وامتى بيبدا الجزء الثقافي. عمل المراه في جزء ثقافي، في ثقافات عندها ان المراه بتعمل بصوره اكبر، ما هو مش لازم العمل يكون العمل بالصوره اللي موجوده دلوقتي ده. انا ضد عمل المراه بالنسبه، انتوا عارفين ان دوت حاجه الاصل في الشريعه ان المراه قاره في المنزل ما تطلعش، ده الاصل. انا ضد ان حد يقول لا مش ده مش اصل، لا هو ده الاصل اصلا، كل كافه علماء الامه وكافه المسلمين على ان الاصل في المراه القرار في المنزل. لكن كون ان في مراه ممكن تعمل بتختلف في او مدى او حجم عمل المراه بتختلف ما بين ثقافه والتانيه. في نساء انها ممكن تكون بتبيع حاجه من البيت تختلف في الثقافه، ان هي ممكن واحده تشتغل، ان ده من ثقافه ان واحده تشتغل وتبيع منسوجات وتبيع. على فكره ده كان في مجتمع الصحابه احيانا، ان واحده تشتغل في البيت وتبيع، تمام؟ ده كان في مجتمع الصحابه كان بيحصل، تمام؟ في مجتمعات تانية كانت تعد ذلك ان ده اهانه، المراه المفروض ما تشتغلش في البيت، طول ما هي قاعده في البيت ما قاعده مريحه وخالص، التي تعمل دي معناها ان دي حاجه مهينه جدا للمراه. هل ده ادخله في الاسلام ولا اقول ان ده اختلافات ثقافيه؟ فهمتوني يا جماعه الفكره دي؟ ان في اجزاء لازم افرق ما بين الايه؟ الثقافه والاسلام. في جزء ثقافي الاسلام ممكن يسمح به. ما هو الاسلام حكومه الثقافات، يعني ايه الاسلام حكومه الثقافات؟ يعني في ثقافه فيها ان الاصل في النساء انها تعمل، لا الاسلام يقول لك لا. هنا تقف بقى، هنا مش دور ثقافه، هنا بقى الثقافه تعدت حدها. الاسلام بيقول لا، الاصل في المراه انها ان لا تعمل. فهمنا الجزء ده؟ الاسلام هو الحكومه، هو الذي يحكم. لما ثقافة تعدي حجم المتاح ليها، الإسلام عامل لها إتاحة حاجة كبيرة، لكن لو عدت المساحة اللي هي متحددة لها الإسلام يروح ما يقول لها لا ما تعديهاش. فهمنا الحتة دي يا جماعة؟ طيب يبقى عدينا الجزء الأول خلاص، واستدلينا عليه بالمجتمع، واستدلينا عليه بالأحاديث، واستدلينا عليه بالسيرة النبوية والكلام والحديث المعروفة، الفارق ما بين ثقافة نساء أهل المدينة وثقافة نساء أهل مكة، وعدم إنكار ذلك إن ده شيء منكر عظيم وإن ده مخالف الإسلام. لا، اختلاف ثقافي حتى لو ما عجبنيش، بس هو في الأول في الآخر كلمة إن أنا أقول ده بدعة ومعادي للإسلام ما حدش قال كده. يبقى ده اول حاجه من مشاكل الخطاب اللي بتحصل في ان بيفرض الثقافه. في برضو بيحصل خلط ما بين تفضيلات الشخصيه بتاعه الرجل وما بين الاسلام. يعني ايه؟ مش مره شفت عده مرات واحد يروح كاتب يقول هو في رجل يرضى ان مراته تطلع كده في الشارع والناس تشوف وشها وجهها؟ هو هنا عمل ايه؟ خلى الغيره الشخصيه بتاعته اللي وصل طبعا الجزء فهمه للاسلام، بس فهمه للاسلام ده ربطه بالشخصيه بتاعته. انا ما ارضاش بحاجه زي كده، فازاي انا اخلي حد فيبقى المفروض ده الاسلام. طيب لو قلت لك ان في الشريعه الاسلاميه هذا الامر فيه نقاش، النقاب ان الوجه تغطيه الوجه فيها نقاش، ومن علماء السيادك والسيادي اتناقشوا فيها هل ده واجب ولا مستحب. تقولي ايه علاقه ده؟ اقول لك، لان لو مستحب يبقى ساعتها لو مش هتاخد اسم ان واحده تظهر وجهها، تمام. طب ما معنى ان هي مش هتاخذ اسم وجوزها مش هياخذ اسم انها اظهرت الوجه بتاعها؟ الله، طب ما معنى كده انت مدرك ايه معنى كده؟ ان الاسلام كانه يبيح ايه؟ لو انت بالخطاب بتاعك كانه يبيح الدياسه، ما انت كلامك ان ده واحد ديوس، ان واحد بيقبل، انت بتهزر. وفي الحج ان الوجه يظهر في الحج، إيه انت بتتكلم ان الاسلام يبيح الدياسه ولا ايه؟ طب هدي بقى مشكله الخطاب بتاع ان عدم ادراك هو كلامك انت هيروح لغايه فين. كلامك يودي في داهيه، بتخلط الحاجات والطباع الشخصيه او التفضيلات الشخصيه بتخلطها بالاسلام. تعالوا نشوفها في السيره. الصحابي اللي جاء وراح قتل حصان اللي كانت مراته ركباه من شده الغير، تمام. الصحابه عملوا ايه لما سمعوا كده؟ استنكروا. هل النبي صلى الله عليه وسلم راح يقول لهم لا انتم من عندكمش نخوه ولا رجوله؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد غيره، لكن ما قال لهمش انتم مش رجاله وانتم الكلام ده كله، لا عادي الرجال يتفاوتون في الغيره. طب ايه اللي بيحددها بقى؟ الطباع الشخصيه زيها زي الثقافه. في حد معين الاسلام يروح يقول لك لا لا لا كده شخصيتك عدت او جاوزت حدود المسموح به. الاسلام سامح بمساحه واسعه لتنوع الشخصيات برضه زي تنوع الثقافات، لكن لو عديت حد معين الغيره بقى اللي يبقى فيها اعتداء لدرجه ان واحد يضرب الزوجه يعتدي عليها ظلما، لا تعالى لي تعالي لي يلا حكم محكمة اعتديت عليها، تذهب إلى القاضي. ما هنا شدة الغيرة. لا يا حبيبي، الإسلام سامح لك بالغيرة لدرجة اللي راح دبح الحصان بتاعه، سامح لك بالمساحة دي، لكن مش لدرجة انك تعتدي عليها. هنا بقى تعالي لي بقى شخصيتك انت كده، لا انت انتقلت من الحاجات. وانا اصل الاسلام، الاسلام يدعو الى غيرة. الاسلام يدعو الى غيرة منضبطة، ان ليها حدود، سقف، ما تعديش السقف ده، ما تعديش الاعتداء. وفي ايه، في برضو حاجة ما يعديهاش تحت، ان ما ده واحد ماشي مراته عريانة، تعالى اللبن، ما مش الاسلام برضو. لا، ما هو زي ما في سقف، فيه برضو حاجة اقل منها هتبقى مش ديوث، لا يغار على اهلي. طالع لي وسايب لي نسائك كده وبتاع، ديوث، لا يغير على الاهل. يبقى الاسلام عامل لك ايه؟ عامل لك سقف، في مساحة حتى، المساحة دي كبيرة جدا، وبتسمح بتنوع الشخصيات، بتسمح برجل شديد الغيرة على أهله، لا يسمح إن أهلي صوتهم يتسمع من راجل وبتاع، وده مسموح به، ورجل تاني أكثر تساهلا في الأمر، ده مسموح فيه، ورجل وبس لدى الغيرة بتاعتك تصل لاعتداء، أو تصل إن أنت تعتدي على حدود الشريعة وتعتدي على الإسلام أو تعتدي عليها، ولا أنت غيرتك من الناحية التانية برضو بتعتدي على حدود الشريعة لما تطلع مراتك كده، أنت كده دياسة. فهمنا المساحة، الإسلام بيديلك إيه؟ مساحة. إمتى تحصل مصيبة؟ لما تعتبر إن الغيرة بتاعتك دي هي الإسلام، لما تعتبر الطبع بتاعك هو الإسلام. فهمنا المسألة دي؟ يبقى في مشكلتين في الخطابات يا جماعة. بالظبط، الإسلام بيدي حدود، وده بشكل عام حتى في الخطاب بتاع الدولة. اديني كده، المسلمين ما عرفوش يعملوا دولة إسلامية. ليه يا حبيبي؟ ايه عايز تفاصيل دستورية؟ هو الإسلام ما عملكش كده، الإسلام قال لك اعمل 1 2 3 لغاية 20. على فكرة ده هم بيتجنوا بره بسبب ان الإسلام عمل مبادئ كتيرة جدا، تمام؟ ثم اتفضل اعمل بقى الدولة الإسلامية بتاعتك. انا حطيت لك الحاجات اللي هي بتسمى في بعض الادبيات اللي هي يقول لك ايه، المبادئ فوق الدستوريه، فوق الدستور، واعمل بقى الدستور بتاعك بقى. اعمل، انا عايز دستور دوله كذا، صفاتها كذا، ان الحاكم يكون بيقعد 4 سنين، لا الحاكم يقعد زي ما يقعد. الاسلام ما قالكش، سكت عن هذا الامر، سكت عن هذا الامر، ما قالكش لازم الحاكم يكون بيقعد لمدة 50 سنة، لا الحاكم لازم يقعد 5 سنين، الإسلام سكت عن هذا الأمر، تمام؟ لكن في المبادئ الرئيسية اللي الإسلام حطها لك في شكل الدولة، لازم يبقى فيها 1 2 لغاية 20، ال20 دول جبتهم، حط بقى التفاصيل، في تفاصيل كثيرة ممكن هتحط وهتختلف ما بين دولة والتانية. بالمناسبة حتى الليبرالية والدول الليبرالية عاملة كده. على فكرة انجلترا بتعتبر ديمقراطية ليبرالية، وامريكا بتعتبر ديمقراطية ليبرالية، ده شكل جمهوري وده شكل ملكي، الاثنين مخاصمين بعض في المناظر في الشكل، لكن الاثنين بيعتبر ليبرالية ديمقراطية. ليه؟ لان الاثنين الليبرالية ديمقراطية هنا كأنها مبادئ فوق الدستورية، اعلى من اي حاجة. فهمنا الحتة دي؟ والشريعة بتدي لك المبادئ والحاجات والحدود بترسمها لك، ثم تحرك بقى في مساحة ضخمة جوه الحدود دي، في مساحة ضخمة للتنوع في الشخصيات، للتنوع في الثقافات. بس في حكومة، الحكومة هي الحدود اللي أنا حطها لك، الحدود دي ما تعديهاش. نيجي بقى للدكتور حامد. أنا قرأت كام حاجة للدكتور حامد، ونوضح أولا إن في تصيد وقلة أدب، بمعنى كلمة قلة الأدب والتصيد لدكتور حامد، تصيد وناس بيجيبوا حاجات على فكرة كلامه ممكن يقبل عادي جدا، وفي تصيد وقلة أدب بتتعمل له. ده قصده، لا ما مش شايف، أنا قريت المنشور، في حاجات قريتها له عادي جدا، عادي جدا، ما معدي ليه الحدود والجنان اللي انت كاتبه ده، التعليق عليه هو هو قصده ومش عارف، والله أبدا، ولا الهوى ولا يبان من المنشور بتاعه كل الكلام اللي انت بتقوله ده، وكلامه موافق للشريعة، مفيش أي حاجة، تمام؟ فدي الحاجة الأولانية نوضحها. طيب ايه الاشكالات اللي بلاقيها في كلام دكتور حامد بقى؟ الاشكالات في منشور، هقول لكم مثلا زي حد كان كتب قريب، كان جايب منشور دكتور حامد بيتكلم، بيقول ان انت بيكلم النساء ان قبل سن 40 مش هتعرفي تبقي تاخدي قرارك، فلازم تسيبي قرارك لاهلك والوالدك وانت ومش عارف ايه وانت عقلك وحاجات. طبعا الاخ اللي كان وراني الحاجه قلت له هذا الكلام، انا كنت علقت حتى ايامها في تعليق، قلت له كان في التعليقات، قلت له هذا الكلام يخالف الشريعه بسيطه جدا يعني، لان المراه لا حق التصرف اصلا في ما هو يعني في شؤون زواجها وفي شؤون في شؤونها الماليه، وفي ربنا سبحانه وتعالى مدينا الحقوق دي كلها، فازاي انت تقول عقلك ما يسمحش ان انت تختاري الزوج ولا. قلت له هذا كلام مخالف للشريعه يعني، الكلام ده ما فيهوش نقاش، هذا كلام مخالف للشريعه. وسن الأربعين عندما ذكر ان الامر بيصل للقوه بتاعه، تقول ده ذكر للرجال لم يذكر للنساء، فسن الأربعين وتخصيص سن الأربعين تحديدا ده للرجال، ذكر للرجال. فقلت له أوان هو في خلط هنا، نخلى سن الأربعين هو تمام العقل للنساء، لا هو للرجال تمام. ده رقم حاجة، ده رقم واحد. رقم اتنين قلت له هو بيتكلم بيقول ان المرأة ان المرأة ما تختارش اي حاجة وتسيب كل حاجة لأبوها وبتاع، لا في المذهب في التفاصيل الأب في المذهب الشافعي لا يستطيع إجبار بنته لو قالت له، مع ان في المذهب الشافعي خد بالك في ان الاب لو بنت صغيره يجبرها تمام. طيب ما يستطيعش اجبار بنته الناضجه انها او اللي وصلت لسن معين ان هو يجبرها على زوج معين لو كانت كارهه، ولها ان تختصم الى القاضي، ولو منعها من زواج الكفء لها انها تختصم الى القاضي، وان لم والقاضي له ان يرفع امرها للسلطان، تختصم ابوها. انتوا فاهمين تختصم مين؟ تختصم الاب للقاضي، بيمنعني من زواج الكف او عايز يزوجني لحد غير كف او حد عايز لها انها مش لازم تسمع كلام ابوها، ده ليه انها تقف قدام ابوها في مذاهب. ايوه عندنا في مذاهب شرعيه في كده، لها التصرف والولايه في شؤونها الماليه. ما طب ايه معنى كده انها تمام العقل والبتاع؟ لا مش بقول لك كده ابدا، النساء العاطفه بتغلبهم والمشاكل، ومع ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى ادالها الحقوق دي مع العاطفه، هو ربنا ادرى، ربنا ادرى، ربنا سبحانه وتعالى اعلم. ازاي الرجل لابد الرجل العقلانيه عند الرجل اعلى وثابته علميا، العقلانيه عند الرجال اعلى، ومفهوم حس العداله والعاطفه والحاجات دي كلها اتناقشنا فيها كتير عند النساء، وعدم الانضباط في العاطفه والشطط الفكري والشطط في بعض الاراء، كل ده ربنا عالم بيه وادالهم الحقوق دي. فما تقعدش انت تقول ان لا ما تاخديش حقك عشان انت كده، يا اخي هو ربنا اعلم وقال لها عندك الحاجات دي كلها وليك الحقوق دي، لان هي الحاجات دي كلها مش مخليها كائن سفيه وهبل يعني، اساتذه جامعه وعالمات ومقرئات وكذا عادي، ربنا الحاجات دي مش مخليها كائن اهبل وتافه. فاهمين الفكره دي؟ هي في عموم الرجال وبشكل عام عند الرجال ايوه اعلى، والاذكياء الرجال والحاجات المسائل الكبرى هتلاقيها الرجال افضل، وفي اداره شؤون المجتمع وحاجات كثيره هو افضل والراي السديد اكتر، لكن لا يعني ذاك ان النساء كلهن في الضياع وبتاع، لا مش كده، ربنا مديلهم حقوق ومديلهم حاجات فيها تصرفات في شؤون ماليه وتصرفات في شؤون زواجهم. كلام دكتور حامد لما اتكلم ان لا وكأن المرأة يعني لغاية سن الأربعين ما تقولش رأيها، الزواج قوامة لا شراكة. عندنا في القرآن في كلمة أكبر من كلمة شراكة صح؟ ها يلا مين حيجاوبها وياخد الايه؟ مين حياخدها؟ كلمة لو ما تقالتش في القرآن كان زمان بقى الناس كلها بتصرخ منها. لا عندنا كلمة في القرآن، ربنا وصف الزوجة في القرآن بوصف لو ما كانش تقال في القرآن الصاحبة، لا ده السكن والصاحبة، أصوى الاعتراض على الشراكة، لا والصاحبة. ده صحبة يعني أعلى ناس في المكان في صحبة النبي والبتاع الصحبة الصحابة، إن ربنا سبحانه وتعالى وصف الزوجة أنها صاحبة، والواحد لما يجي يكبر يعمل ايه مع اهله اللي هي اعلى مرتبه في البر بقى، وان يكون يمتزج ويكون حاجه واحده، يعمل ايه مع اهله؟ ربنا قال لك يعمل ايه؟ يصاحبهما. الله ينور. احنا بنتكلم عن صحبه، نتكلم عن الصحبه. فالصاحبه دي كلمه كبيره، كلمه كبيره. بص بقى، لو كانت هذه اللفظه وهذا المصطلح لم يكن ذكر في القران ولا السنه، لو كنت قلت الايام دي، عايزك بقى تتخيل كده ورد برضو عليا، لو كان حصل الايام دي انا طالع في فيديو فبقول الزوجه دي صاحبه الرجل، صاحبه الزوج، كان هيتقال على عمرو ايه؟ صاحبتك يا ابني، دي صاحبها يا ابني، صاحبها، صاحبتك. مبتدع ده كان هيقول يا نهار اسود نسوي مبتدع ابن 60 في 70، بس حمايتي هي القران. الصاحبه كلمه اهون من الشراكه. هنوضح كلمه شراكه ليه، وانا عارف هو ليه، يعني انا يعني برضو احسن ظن فيه في المنشور بتاعه، هفهمكم هو ليه، بس هو برضو الكلام كان لازم يوضحه بصوره اكبر من كده. نسوي طبعا كان هيبقى نسوي اكيد، ولا سيمب ولا اي حاجه، مع انها ذكرت في القران. طيب ايه اللي بيقوله دكتور حامد؟ لو احنا حاملنا الكلام بتاعه حملناه على صوره جيده او صحيحه، كنا هنقول الاتي، وهو من هذا الامر محق. الخطاب النسوي بتحط الشراكه مقابل القوامه. ايه الفرق؟ ان انت زيك الشراكه زي قدام بعض، تمام. فهو دكتور حامد نحسن الظن ونقول ان هو كان يقصد هذا الامر، ان لا، هو مش قدام بعض، هو مش شركه مع بعض، هو الرجل له قوامه مش شركه. لكن انا شايف ان ده كان خطا، ده خطا من الخطاب بتاعه، يعني خطا في الخطاب هنا. ليه؟ لان الشركه لا يعني ضروره ان الشركه، ما انا ممكن ابقى شركه مع واحد مع 10% وانا معايا 90%، وانا اللي ليا حق السياده وحق الحاجه. ما بص اخونا جهاد، انا عارف ان في اي حد بيقول شراكه، بس برضو مش هتدخل في نيات الناس. ممكن كتير بيقولوا الشراكه ويكون المقصد بتاعه ان عادي شراكه في اطار القوامه، يعني ما يكونش برضو المقصد ده. بالظبط، لازم يتشاف السياق. فهمنا كده؟ حملوا عليه حمل شديد، بس يعني الكلمه عادي، يعني ان انت تقول لا مش شراكه، انت لازم مش عارف، يعني الخطاب فيه استفزاز بصراحه ازيد من اللازم. وانا ما يهمنيش بالمناسبه استفزاز، وانت عارفين في القناه هنا ياما قلنا حاجات مستفزه، لكن لما في الكلام مهم في حاجات ما كانش فيه داعي انها تدخل. عادي شراكه، ما زي انت بتقول كلمه شراكه من ابشع من كلمه صاحبه. لا على فكره، كلمه صاحبه انا بقول لك لولا ان انت عارفها من القران، الكلمه دي لو كانت اتقالت من حد وما كانش غير مذكوره في القران ولا السنه، انا كان هيتقال عليه مبتدع، وكان هيتشتم، وكان هيتقال عليه سنب ونسى، وهيتبهدل. كلمه كبيره، كلمه صاحبه دي ايه؟ صاحبه دي انت تاخدي الاوامر، انت تاخدي الاوامر وتمشي مش عارف ايه وبتاع. ابدا، المساله مش كده بالظبط. انا برضو فهمتها كده، انها شراكه لا تتعارض مع القوامه، عادي زي الصحبه. الصحبه لا يعني ان انت في ده، الصحبه اشد. بقول لك ليه؟ لان انت مالكش سلطه على صاحبك المفروض، يعني انت بتروح تضرب واحد صاحبك، انت كده عملت سلطه عليه، فاهم؟ فالكلمه صحبه شديده اصلا، لكن الصحبه نفهمها هي الكلمه دي للاشد، نفهمها في اطار ان اي الصحبه لا تعني ان القوامه مع الصحبه، الاثنين السياده بتاعت الرجل مع الصحبه، مش سياده واحد زي ما النبي قال يضربها كالعبد ويجي يجامعها. في حاجه منشور يمكن ده اكتر، وده انا بعتبره من اخطر الحاجات المنشورات اللي كتبها، برغم ان هو ما تقامش عليها حاجه كتير انا اظن. يعني دكتور حامد كنت قرات له قريبا منشور كان نشره الناس، بيتكلم على ان من ضمن الحاجات والمشاكل ان الراجل بيتكلم كتير مع زوجته، المفروض الراجل ما يتكلمش كتير مع الزوجه في البيت، والصمت ده حلو قوي ان الراجل ما يبقاش بيتكلم مع الزوجه في البيت ويقعد حاجات زي كده. هنا بقى لا يوجد اي اختلاف ان الكلام ده، هنا بقى دكتور حامد بيخلط ما بين الاسلام وبين الثقافه والحاجات الشخصيه، بيعمل خلط من جهتين. قد يكون ثقافة المغرب، قد يكون ثقافة، ولا أظن أبدا ثقافة المغرب. ما فيش دولة خلاص في، ما فيش دولة في التاريخ أصلا كان فيها أن الست ما الأصل والصمت وما حدش بيتكلم، الستات ما بتتكلمش خلاص أصلا. الستات يا عم الحاج، مسألة رغي النساء دي ثابتة علميا، ان الدكتور حامد بيخلط ما بين الحاجات اللي هي تفضيلات، قد يكون تفضيلك الشخصي او تفضيل زوجتك ان انت ما بتتكلمش في البيت، وقد يكون الثقافه بتاعت عيلتك او ثقافه الاسره ان انت ما بتتكلمش في البيت. هذا لا يعني ان ده تخلطه بالاسلام، فبالتالي خطر ان انت تعرضه كراي عام ان المفروض يبقى كده. لا، احنا لازم نلتزم في الخطاب بتاعنا، الخطاب بالاسلام بالحاجات بتاعت الاسلام بشكل عام، وتفصل ما بين الحاجات الشخصية بتاعتك أو التفضيلات الشخصية وبين التفضيلات الثقافية وبين الجزء الإسلامي. مسألة إن الزوج يقعد، لا، في الزوجة تتفلق، يعني أنت عايزة تبقى قارة في البيت مثلا، وهي بتحب تتكلم، والنساء بيحبوا الأنس بالحديث، دي حاجة يعني تاريخية معروفة دايما، الأنس بالحديث وحب النساء للأنس. فتخيل ان واحد عايز يبقى قاعدة وهي مثلا عايزة تأنس بأنها تتكلم معك، وأنت تقول لا لا لا معلش، ده غلط، الصح ان احنا نتكلمش مع بعض. بس انا قريت ان هو دكتور حامد، ودكتور حامد وعالم في الدين، لا، المفروض ما دام بتتحدث بالدين دكتور حامد، وده ممكن انت توضح منذ البدايه، مفيش عندي مشكله توضح منذ البدايه ان هذه تفضيلاتك الشخصيه، انما انت تتكلم ان هو ده الصح. هنا بقى احنا بندخل، بندخل الصح في ايه؟ الصح معناه بمعياري، معياري ده يعني دين، يعني حاجات دينيه. لا، هنا بقى بنتكلم، هي دي المشكله برضو. الإخوة اللي بتتابع دكتور حامد تبقى مدركة يعني إن المسألة دي إحنا مفيش أي حاجة بيني وبين دكتور حامد، وعارف إن فيه كثير من كلامه فيه تحامل عليه، وفيه كثير من الكلام بتاعه بيأخذ بصورة سيئة، لكن فعلا فيه كلامه أنا أرى إن فيه مشاكل، وفيه مع عدم فصل بين الجزء الثقافي وجزء التفضيلات الشخصية وبين الإسلام. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.